أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا، وصلنا إلى قوله طيب نعم يتغذى، يعني وإن كان لا يتغذى به. هل يتغذى بالذباب؟ فصار كالتراب قياسا يفسد صومه، لأنه شيء دخل إلى فمه أو تواصل إلى جوفه، لكن أيضا لا يفسد، لأنه يعني لا يعد أكلا أو شربا صورة ولا معنى. كالتراب والحصاد ووجه الاستحسان أنه لا يشتقى الاحتراز عنه، فأشبه الغبار والدخان، واختلفوا في المطر والثلج، والأصح أنه يفسد الإمكان يفسده، يعني يفسد الصيام. يعني وصل إلى جوفه مطر أو ثلج، هذا يمكن الاحتراز عنه بإطباق فمه. قال والأصح أنه يفسده الإمكان لامتناع عنه إذا أواه خيمة أو سقف. هذه صورة من صور إمكان الإيش؟ الامتناع. ولكن الامتناع يتحقق بإيش؟ بإطباق فمه، لا يفتح فمه ما دام ماشي في المطر. وكان لحما بين أسنانه، فإن كان قريبا لم يفتر، وإن كان كثيرا يفتر. فقال بالطبع رحمه الله يفتر في الوجهين، لأن الفم له حكم الظاهر. يعني الفم له حكم الظاهر، من داخله، يعني له حكم الظاهر، فيبقى أشبه ما لو أخذ الشيء من خارج وأكله. نعم. حتى لا يفسد صومه بالمضمضة. ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلته. يعني لو كان الفم له حكم الداخل لأفطر الإنسان بالإيش؟ ولنا أن القليل تابع لأسنانه يعني إذا كان مقدار أقل من مقدار الحمص، واخد بالك؟ عارفين الحمص الذي تأكلونه، إنما أقل من ذلك فيأخذ حكم الإيه؟ الريق. وما دونها قليل، فإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه. نعم، لأنه أخرجه، أمكنه إخراجه وأخذه بيده، يعني بدلا من أن تأكله ألقه. ثم روي عن محمد رحمه الله أن الصائم إذا ابتلى سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه، ولو أكلها ابتداء يفسد صومه. يعني أخذ سمسمة وأكله. ولو نضغها لا يفسد، لأنها تتباشى. يعني لو ابتلعها يفسد، لو مضغها حتى ذابت في الريق لا يفسد، لأنها صارت تبعا للإيش؟ للريق. وفي مقدار كم صافر عليه قضاء دون الكفارة بعض يوسف رحمه الله، فإن ذكر رحمه الله عليه الكفارة أيضا، لأنه طعام متغير. لأبي يوسف رحمه الله أنه يعافه الطبع، عافه الطبع، فيبقى فيه صورة الإيش؟ التغذي ولكن ليس فيه المعنى. وإذا رعاه يعني قاء مجبرا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ فلا قضاء عليه ومن استطاع أن ينفع عليه القضاء. نعم، يعني اضطره القيء. نعم. وكان هو ملء الفم فسد عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة. انتقض به الطهارة. فقد دخل. وعند محمد رحمه الله لا يسد لأنه لم توجد صورة الفطر. وهو الابتداء وكذا معناه لأنه لا يتألم. وهذا قياس. لا يتغذى به عادة، أما إذا خرج وأدخله مرة أخرى فإنه وجد منه صورة الفطر فعليه القضاء. وإن أعاده فسد في الإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج تتحقق صورة الفطر. وإن كان أقل من مثل الفم فعاد لم يصد قومه لأنه غير خارج ولا سمع له في الإبطال. يعني إنسان قد مثلا يشعر أنه قاء وخرج هذا الذي قاءه إلى ثم زرعه القيء فعاد. هناك زرعه القيء فخرج، هنا زرعه فعاد. يعني إنسان وجد حلقه قد ابتلعه مرة أخرى بدون قصد منه. نعم. وإن أعاده فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله لعدم الخروج، وعند محمد رحمه الله يحصل فومه لوجود الصنع منه في الإدخال. فإن استطاع عمدا فيه فعليه القضاء لما روينا، والقياس متروك به ولا كفارة عليه. القياس متروك به ليش؟ للحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعدم الصورة. وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد. لعدم الخروج حكما ما دام قليل. ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج. وإن أعاده فعنه أنه لا يصد كما ذكرنا، وعنه أنه يصد فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع. كثرة الصنع خرج ثم ثم أدخله. قال: ومن ابتلع استقاء أقل من ملء الفم وأعاده، يبقى هنا القيء الاستقاء بصنعه والإعادة فلو كان قليلا أيضا يفسد في هذه الرواية عن أبي يوسف. ومن ابتلع الحصاة والحصاة تقرأ معه. قال: ومن ابتلع حصاة أو الحديد أفطر لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه لعدم المعنى. ومن جمع في أحد السبيلين عمدا فعليه القضاء استدراكا لمصلحة الفائتة والكفارة لتكامل الجناية. ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء أفسد يومه وعليه الكفارة لتكامل الجناية. ولا يشترط الإنزال في محلين يعني إذا جامع في أي من السبيلين عليه القضاء والكفارة، أنزل أو لم ينزل. ما معنى مصلحة الفارقة؟ الصيام، طاعة الله عز وجل بالصيام في هذا اليوم فيقضي. ولا يشترط الإنزال في محلين اعتبارا بالاغتسال، يعني كما أنه يجب على الذي جامع في أي من السبيلين الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، فعليه أيضا الإيش إذا جامع في أحد السبيلين في نهار رمضان الكفارة أنزل أو لم. نعم. وحاز لأن قضاء الشهوة تتحقق دونه، وإنما لذلك شباع. شباع. وعن حديث حنيفة رحمه الله أنه لا تجب كفارة بالإجماع في بالإجماع بالإجماع في موضع مكروه، يعني في الدبر. يعني كما أنه لا يقام الحد عنده باللغاط فإنه كذلك لا تجب الكفارة بالإيش باللواط، ما هو اسمه لواط. ولا صحو أنها تجب، لماذا؟ لأن الجناية متكاملة وهو قضاء الشهوة في موضع تقضى فيه الشهوة إيه كاملة، لكن هناك لما قال بأنه لا يجب الحد لأنه ليس زنا والحدود عنده لا تثبت بالإيش بالقياس. لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة، ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل، خلافا لشافعي رحمه الله بأن الجناية تكاملها لقضاء الشهوة في محل مشتهي في محل المشتهى ولم يوجد. ثم عندنا كما تجب الكفارة، يعني يا ريت بعضكم أحدكم يعمل بحث فيما نقله صاحب الهداية عن الشافعي أو عن الشافعية وشوف هل نسب إليهم أقوالا لم يقولوها أو أنه نسب إليهم قولا ولهم قول آخر أو نسب إليهم قولا ضعفوه هم في المذهب وترك القوي. يا ريت يطلع بحث كويس. فهمتم ماذا طلبت؟ لو أن أحدكم، أنا مش بقول لك عند الشافعي كذا قال الشافعي كذا، ولكن قد يستدرك عليه شراح الهداية فيقول هذه رواية مثلا القول الصحيح عنده خلاف ذلك، أو أن يقال إنه لم يقل به. شوفوا هذا سيكون قليل جدا لكن أيضا يكون مفيدا. ثم عندنا كما تجب الكفارة بالرقاع على الرجل تجب على، يعني أيضا المرأة المجامعة برضاها تجب عليها الكفارة. وقال الشافعي رحمه الله في قول لا تجب عليها أنها، شايف هنا جايب في قول لا تجب عليها لكن في بعض المسائل أطلق ولم يذكر روايات ويستدرك عليها أن هذه مثلا أروى قال بها وهناك رواية أخرى أو هذا قول وله قول آخر. لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعل وإنما هي محل فعل، وفي قول تجب ويتحمل الرجل عنها اعتبار بماء الاغتسال. يبقى كم قول هنا ذكر عن الشافعي؟ القول الأول أنه لا يجب عليها لأنها مفعول بها لا فاعل، وفي قول تجب عليها ولكن الكفارة على من؟ لا يدخل على الرجل، لأنها يعني الفعل فعل الأصل فعل فعل الآش الزوجي أو الرجلي. فقال هنا وإنما هو في قول تجب ويتحمل الرجل عنها. طيب ولا نقول صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر، وكلمة من أن تقول ذكورا أو إناثا، لأن السبب جناية للسائل لا نفس. يعني احنا أخذنا بأن لفظ من يفيد الآش العموم، يطلق على الرجل والآه والمرأة. وقد شاركته فيها ولا تحمل ولا يتحمل أو لا يتحمل عنها يعني. يعني لأن الشافعي قال في قول لا يجب عليها وفي قول يجب عليها. طيب وقول ثالث اللي هو ذكر آه ولا تجب عليها وإنما ينحل ويتحمل الرجل عنها، قال الشافعي في قول لا تجب عليها. طيب وفي قول تجب ويتحمل عنها الرجل، فنحن نقول الكفارة فيها معنى الآش العبادة أيضا، فلا يتحمل آه عنها، يعني لا يتحمل زوجها ذلك. نعم. لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري فيها التأثير. يعني لو قال لنا أيضا هي عقوبة نقول أيضا العقوبة لا تتحمل، لا يتحمل شخص عن شخص الإيش العقوبة. ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به فعليه القضاء والكفارة. وقول الشافعي رحمه الله يعني إحنا عندنا الفطر سواء أخذ الشيء على سبيل التداوي أو التغذي، الأصل التغذي وأيضا التداوي لأنه يحقق مصلحة في البدن بتعاطيه. وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لأنها شرعت في الرفاع بخلاف يعني الكفارة عند الشافعي رحمه الله وكذلك أحمد رحمه الله لا تجب إلا بالآش، إنما عندنا وعند المالكية تجب بالآش بالأكل والشرب والجماع. ولنا أن كفارة أعلى قد جناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد أحق. يعني هو جنى على صيام رمضان جناية كاملة أيضا بالآه بالطعام أو بالشراب كما تتحقق الجناية بالآش بالجماع. وبإيجاد الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الأعرابي بعد توبته الكفار. ثم قال والكفارة مثل كفارة الزهار لما روينا ولحديث الأعرابي ما على المظاهر من أفطر في رمضان فعليه ما على الآه ما على المظاهر. فقلنا إذن كفارة الفطر في رمضان ككفارة الآش الظهار. لما روينا ولحديث الأعرابي فإنه قال يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال ماذا صنعت؟ قال وأطعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فقال لا أملك إلا رقبتي هذه. فقال صم شهرين متتابعين. فقال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصم. فقال يعني هل أنا لم أستطع الصبر وارتكبت الجريمة إلا من أجل الصوم، فتأمرني بصيام شهرين لا أستطيع. فقال أطعم 60 مسكينا. فقال لا أجده. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكل بإراقه من تمره ويروى بإراقه فيه، هي بس بعرق من تمر، يعني الغصن الذي يكون فيه الآش التمر. ماشي. بعرق فيه 50 15 صاعا. وقال فرشها على المساكين. فقال والله ما بين لابتيها أفقر أو أشد حاجة مني. قال إذن خذوا إلى أهلك، قوله أنت. وارتكب الجريمة واستفاد منها. ذهبت المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي. أقول أنت وعيالك يجزيك ولا يجزي أحدا. قال إيه؟ فقال قل أنت وعيالك يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك، يعني هذا على سبيل الإيش الخصوصية. بس أنا مش عارف زيادة تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك. قال إيش؟ أخرج أبو داود قال وقعت على امرأتي، قال هل تستطيع؟ قال لا. قال اجلس. فأتي بعرق تمر، عرق فيه تمر. قال تصدق به. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال فأطعمه إياهم. طيب، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله قيوي لأن مقتضاه الترتيب، وعلى ذلك رحمه الله في نفي التتابعي للنص عليه. يعني لم يشترط الآه التتابع. ومن جمع في هذه الفرج فأنزلت عليه القضاء. أنه ليس آه قضاء للشهوة كاملة، فلم تتكامل الآش الجناية. طب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله. ومن جامع في ما دون الفرج، خلينا نقفين عليها. ماشي.